يا غنوة النيل يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. عندما تولى الخلافة العباسية الخليفة الهادي بن المهدي، دخل عليه عبد الله بن مالك ذات يوم، وكان يتولى أمر الشرطة في زمن المهدي والد الخليفة، الذي قال: كان المهدي يأمرني بضرب أصحاب الهادي بل وحبسهم صيانة له، وكان الهادي يرسل إلي بالتخفيف عنهم وكنت لا أفعل، فلما ولي أيقنت بسوء الحساب منه. فاستحضرني يوما فدخلت عليه وهو على كرسي الملك والسيف في يده، فسلمت عليه فقال: لا سلم الله عليك، أتذكر يوم بعثت إليك في أمر الحراني وضربه فلم تجبني، وفي فلان وفي فلان فلم تلتفت إلى قولي؟ قلت: نعم، أفتأذن لي في ذكر الحجة؟ قال: نعم. قلت: نشدتك الله، أيسرك أنك وليتني ما ولاني المهدي؟ وأمرتني بما أمر، فبعث إلي بعض بنيك بما يخالف أمرك، فاتبعت أمره وخالفت أمرك؟ قال: لا. قلت: فكذلك أنا لك، وكذا كنت لأبيك. فاستدناني فسلمت عليه وقبلت يده، وقال: وليتك ما كنت تتولاه، فامض راشدا. فصرت إلى منزلي مفكرا في أمري وأمره، وقلت في نفسي: أصدقاؤه سيكونون وزراءه وندماءه، الذين كنت أعنفهم سيوغرون صدره علي ويدفعونه لقتلي. فجلست في داري بين صغاري أطعمهم وآكل معهم، وإذا بوقع حوافر الخيل، فظننت أن الدنيا قد زلزلت ولكثرة الضوضاء، فقلت: هذا ما كنت أخافه. وإذا بالباب قد فتح، وإذا الخدم قد دخلوا، وإذا بالهادي بينهم على دبته. فلما رأيته تقدمت إليه ورحبت به وقبلت يديه، فقال لي: يا أبا عبد الله، إني فكرت في أمرك. فقلت: قد يسبق إلى وهمك أنني إذا جلست وحولي أعداؤك أزالوا حسن رأيي فيك فيقلقك ذلك. فحضرت إليك لأعلمك أن ما كان عندي لك من الحقد قد زال، فهاتي وأطعمني مما كنت تأكل. لتعلم أني قد تحرمت بطعامك، أي يعني عيشك وملحك، فلن أضرك فيزول وهمك. فقال بعد ذلك لرجاله: أدخلوا ما جئنا به. فأدخلوا علي 400 بقل محملة بالدراهم وأشياء أخرى، ثم قال لي: هذه لك، فاستعن بها على أمرك، وطب نفسا يا أبا عبد الله ولا تخف، لعلك تحتاج إليها في بعض أسفارك. ثم انصرف بعد أن زال خوفي، فحفظت كفني إلى وقته لأمارس عملي بعيدا عن صحبته. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.